ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان حديث ماض فيما يتعلق ببيان الأصول العقدية التي حوتها سورة الصمد، سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. وامتدادا لهذا الخير القرآني والنور والهدى، ننظر فيما يتعلق بأخوي هذه السورة والذين اشتهروا فيما بينهم على أنهم المعوذات، بما تحمله من أصول عقدية ومن دلالة على ما ينبغي أن يستعين به العبد ويعوذ به. وهذا هو ما يتعلق بسورة الفلق، أو سورة قل أعوذ برب الفلق. سورة اختلفوا في كونها مكية أو مدنية، من 5 آيات تحمل معاني عظيمة ينبغي لكل مؤمن أن يقف عليها وأن يحملها وأن يعتقدها بقلبه حتى يكون له من الخير في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذه الصورة هي والصمد والناس أيضا، لعله يأتي بيانها، هي فيها الأمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل، وقل إنما عندما نسمعها إنما تأتي من باب التنبيه على ما بعدها من أمر هام. وهنا قل أعوذ برب الفلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ من شر الإنس والجن، ويعوذ من شر المخلوقات التي هي أهل شر، حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فتركهم. وهاتان السورتان تسميان المعوذتان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه منهم عقبة بن عامر، قال: تعوذ بهما فما تعوذ بخير منهما. وفي رواية: ما تعوذ أحد بخير منهما. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يعرف معانيهما وأن يقف على ما فيهما من كنوز الهدى والنور حتى يتعوذ بهما وهو مستفهم لمعانيهم، وحتى يعلم أو يقف على ما فيهما من هذا الخير العظيم. قل أمر من الله تبارك وتعالى، أمر من الله تبارك وتعالى بأن يقول ذلك، وأثبتها فقال قل أعوذ برب الفلق، وأعوذ أي ألتجئ وألتجئ وأتحصن وأطلب الحماية وأطلب المنجا وأطلب المنجا، أعوذ برب الفلق. وسورة كلها تقف عند هذا المعنى فيما يتعلق بالمستعاذ به، بالمستعاذ به. فرب الفلق هو الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ، وأن يأمر أمته أن يتعوذوا بالله من الشر. ثم جاء تفصيل لهذا الشر، لكن هنا ذكر لله تبارك وتعالى صفة وأنه رب الفلق. والمشهور من لغة العرب أن الفلق هو الإصباح الذي يأتي بعد الليل البهيم، ولكن المعنى أعم من ذلك وأكبر من ذلك وأوسع من ذلك، إذ أن الكون كله، الكون كله ما له كون الفلق أو كون أو كون الفلق. فالفلق أصلها من الفلق، وهو انقسام الشيء أو نزع البعض من البعض أو أخذ البعض من البعض أو شق الأمر الواحد ليصير أكثر من واحد، وهذا هو حال الكون كله. فالصخر ينفلق بعيون الماء، والأرض تنفلق بشق النبات، والرحم ينفلق بخروج المولود، والليل ينفلق بخروج الصبح، وهكذا كل الكون فلق. حتى القلب، القلب قد يكون مظلما فينفلق إلى مهتد، فينفلق إلى مهتد. وأنت تعلم أن الجسد كله خلايا، وأن هذه الخلايا إنما تكون قليلة ثم تكون كثيرة بالفلق أو بالانفلاق. فعندما يقال قل أعوذ برب الفلق، لا يحملها العبد على أنه للصبح فقط وهو منه، ففلق الإصباح من الفلق. لكنني كما ذكرت لك لو تفكرت في الدنيا كلها وفي انفلاق الكون كله، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الحب نفسه عندما ينبت ينفلق، وإن لم ينبت عندما ينكسر ينفلق. فالق الحب والنوى، ألا ترى أن النوى منفلق ولو فتحته لانكسر؟ ألم ترى إلى الحب أنه منفلق؟ فالكون كله انفلاق. فعندما يقال قل أعوذ برب الفلق، أي قل أعوذ بمن فلق الكون كله وجعل الكون منفلق، وجعل الكون كله منفلق. شمس وقمر وليل ونهار انفلاق، معنى ذلك أنا أعوذ بمن، أعوذ بمن يملك كل شيء ويفلق كل شيء، والخير والشر إليه بيده، والخير والشر بيده، والخير والشر بأمره وبمشيئته، ولكن ليس إليه إلا الخير، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولكنه هو من يملك الكون كله. فأنت يكون عندك الشيء تتمنى لو انفلق، تكون عندك الكرب والهم تتمنى لو انفلق منه الفرج، يكون عندك الظلمة تتمنى لو انفلق منها النور. فعندما يقال هذا سر مديع، قل أعوذ برب الفلق، لماذا اختيار هذا الوصف؟ لماذا لم يقال قل أعوذ بالله والله عز وجل هو رب الفلق ورب الناس ورب العالمين ورب الكون ورب السماوات والأرض وما فيهن؟ ولكن اختيار ذلك الوصف هو إشعار فيما يتعلق بالمخاوف. فعندما تكون في الليل البهيم، فإن الليل البهيم يكون يكون مبعث للمخاوف، تتمنى لو انفلق عن صبح تذهب فيه المخاوف. ولصدق من قال: الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. ثم قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد لأمتك، وأنت قل لنفسك أنك تعوذ في وسط المخاوف الكونية التي تتعدد والتي لا يحصيها إلا الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. وهل هناك في المخلوقات شر؟ نعم، هناك الشيطان، هناك الأفاعي المسمومة، هناك الضواري والهوام، هناك أهل الشر من بني آدم، شياطين الإنس وشياطين الجن، هناك ما يخفى ويلطف من المخلوقات مما يضر ويمرض ويذهب بالعافية ويأتي بالسقم كالمكروبات والفيروسات، وكل ذلك وراءه من الحكمة ما الله به عليم، لا يتسع المقال لذكرها. ولكن ما خلق الله تبارك وتعالى من شيء يضر إلا وله حكمة بالغة عظيمة جدا، ليكون من هناك الصبر والبلاء الذي يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وليختبر العبد وليعلم أن الدنيا ليست دار بقاء ولا دار خلد، إنما الخلد في جنة رب العالمين التي سلمت من كل آفة والتي سلمت من كل عارض، ولا يكون فيها إلا ما يسعد الإنسان ويطمئن به. فهنا جمع فقال من شر ما خلق. هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو الذي يملك إفلاقه، هو الذي يملك إفلاقه، شقه، مزعه، تقسيمه، تحويل ضره إلى نفع. فالحيات فلقها الله تبارك وتعالى ليخرج منها السم، والسم نفسه فلق ليخرج منه الترياق، وهكذا وهكذا. قص على هذا في كل مخلوق. من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق. لو تدبرت معنى برب الفلق لعلمت أن كل مغلق عندك مفتوح عنده، وأن كل ما لا تعلم ما وراءه معلوم عنده، وكل ما تخافه يمكن أن يكون أمانك، يجعل الله أمانك فيه عنده، أن يفلقه فيخرج من ضره أمان. قد يجعل الله تبارك وتعالى أعدى الأعداء يكون بسبب أمر معين وبسبب فلق إفلاق معين أو فلق معين يتحول إلى ولي لمصلحة يرجوها أو لأمر يخافه منك. من شر ما خلق، وهي واسعة، أي من كل ما يمكن. ولذلك لو استحضر العبد أي مخوف عنده سيدخل في أنه يخاف من شر يمكن أن يدركه، إما من ظالم أو من سلطان باطش أو من حي، من هوام، أو من عجموات تضر، أو من ذي شر من البشر، أو من سارق، أو من قاتل، أو من متربص، أو من باطش، أو من. فالمخاوف كثيرة جدا، ولذلك قال من شر ما خلق، وهذه إشارة إلى أن هناك مخلوقات شر، وهذا إشارة إلى أن هناك مخلوقات شر. تنبه، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق هو المظلم، وأشهره الليل، وأشهره الليل. فالليل هو الشيء الذي يظلم ويظل يظلم ويظل يظلم إلى أن يختم، فيدخل بظلمته على كل شيء. ودعك من وجود المصابيح الكهربية أو ما شابه، إذ أن زمن التشريع كان الناس فيه لا يستضيئون إلا بما جعله الله ضوءا، فكانوا في نهارهم يستضيئون بالشمس، وفي ليلهم يستضيئون بالقمر، وما كان لهم من مصابيح إنما كانوا يستضيئون بها على قدر، في حجرة أو في مكان، لا يستضيئون بها على العموم. ولماذا استعاذ الاستعاذة من شر ما خلق بينة، لأنها فيها شر، والعبد يكره الشر ويحب الخير، والعبد يكره الضر ويحب النفع. ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل، والوقب أصله من الوقوب، والوقوب الدخول، فإذا بدخل الليل شيئا فشيئا بدأ مظلما ثم أحلك، أي حلك في ظلمته. فالليل مثلا عند الغروب يكون ليل، وبعد المغرب ومن المغرب يكون ليل، لكن بين المغرب والعشاء ليل، وبعد العشاء بقليل ليل، وفي منتصف الليل ليل، وقبيل الفجر ليل، أحلكه ما كان قبل الفجر. وبالتالي يدخل، يظل يدخل، يظل يدخل. ولماذا الليل يستعاذ من دخوله واستغراقه لكل ما حولك؟ لأنه الليل يحوي الويل، الليل يحوي الويل. هناك من المخلوقات كالجن ينتشر في الليل أكثر من غيره، هناك من الهوام والضوام والدواري ما يخرج من مكامنه ومن جحوره في الليل، وهناك السراق، وهناك المتربصون، وهناك من يستغلون نوم الناس وسكينة الحال بوقوب الليل. فبالتالي هناك من الشر الوخيم، أنت مثلا سرقت سيارتك، لم تسرق في الظهيرة وإن كان يحدث نادرا، لكن سرقت بالليل، أنت سطع على بيتك لص، لا يسطو في النهار ولا في رابعة النهار، إنما يسطو في الليل. أنت يتربص بك متربص ويغتالك في الليل، أو يخوفك، أو يسيطر عليك، أو يأخذ مالك، وهكذا. حتى أن من المخلوقات الدقيقة ما لا ينشط إلا ليلا، ما لا ينشط إلا ليلا، حتى أنك تجد المريض يكون طول النهار أو طيلة النهار شبه معافا، فإذا ما دخل عليه الليل أصابته الحمى واشتدت سخونته وزاد مرضه، لأن المخلوقات الدقيقة التي هي سبب مرضه تنشط ليلا. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. وسترى سرا في سر المستعاذ منه ستعرفه. والنفاثات في العقد إشارة إلى السواحر، سواء كانت النفوس ذكرا أو أنثى، أو كان أكثر السواحر في زمن التشريع من النساء. وكنا يعقدن على خيوط سحرهن وينفثن على كل عقدة. والنفس هو إخراج الهواء من الجوف بهذه الطريقة، فيخرج الهواء مع شيء من الرطوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث في عقدة فقد سحر، من نفث في عقدة فقد سحر. فكان هذا إشارة إلى السحر، والسحر يمكن أن يكون من واحد لا تعلم أنه يسحر، أو يعمله لك، أو يسوقه إليك، أو يتربص به بك من هو لا تعلمه، ولا تدري ما يحدث منه، ولا تدري ما يرتب لك. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يشتكون من السحر، ويشتكون من أنهم أصيبوا بسحر، ويشتكون من أنهم تعرض عليهم العوارض التي تدل على أن هناك سحر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وهو البلاء العام. ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا نظرت من في المستعاذ منه ستجد أن المستعاذ منه، قل أعوذ برب الفلق، هذا المستعاذ به، الله، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا فيه من التقدير القرآني والسياق القرآني والأصول القرآنية، هناك عام وخاص. فقد عمم الله تبارك وتعالى في قوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا يسمى عام، ثم أردفه بذكر بعض الخاص من هذا العام. فإن السواحر من شر ما خلق، وإن الحسد وأهله من شر ما خلق، وإن ما يكون من أهل السوء والضر في الليل من شر ما خلق. فكأنه فصل بعدما أجمل، وكأنه خصص بعدما عمم، لأنه عندما قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق جمعت كل ما هو شر، سواء كان ساحر أو حاسد أو متربص بليل يريد فيه السوء ويتتبع فيه الآمن ليفزعه أو يضره. ولكن هناك سر آخر، أن المفصلات سواء كان غاسق إذا وقب، نفاثات في العقد، حاسد إذا حسد، فهي خوافي. فهي ماذا؟ خوافي، شرور خوافي لا ترى ولا يعلم بها العبد إلا بعد مصابه بها. فالسحر أمر خفي يعده الساحر بليل في خفاء لا تراه، ليس كمن حمل سلاحا ليقتلك، أو حمل عصا ليضربك، أو هددك بما في يده من سوء ليأخذ مالك، فهذا مرئي. أما ما يكون في طوايا الليل فهو خفي، وما يكون من حسد النفوس فهو خفي، وما يكون من سحر فهو خفي. فلذلك هذا المخفي هو عند الله عز وجل معلن، هذا المخفي هو عند الله ظاهر. فلذلك أرشدك وعلمك أن تستعيذ بمن يملك الإفلاق ويملك فلق الكون كله، أن يعيذك، أي أن يحميك، تلجئ به وتتحصن به وتطلب الحماية منه، حيث أنه الفلق، رب الفلق، حيث أنه رب الفلق تطلب منه ذلك، وخاصة ما كان من الخواف من الشر، مما خاف من الشر، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد أمره وبيل وشأنه عظيم وشره مستطير، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق من قال من أهل العلم ومن السلف: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، فكل عين يمكن أن تحسد، حتى عين الصالحين وحتى عين الطيبين. ولنا في ذلك، ولنا في قصة عامر وسهيل، حيث حسد عامر سهيل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بركت؟ وأمره أن يغتسل على بيان سأذكره. هذا معناه أن الصحابة وقع من بعضهم الحسد لبعض، وبالتالي يمكن أن تحسد النفس دون أن تدري. وصدق من قال من العامة: لا يحسد المال إلا أهله. هذا يعني أن الإنسان يمكن أن يحسد نفسه، والحسد حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، العين حق، وبالتالي للعين أثر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني يصيب الجمل من الشيء الذي يكاد يموت منه فيدركه أهله فيذبحوه ليأكلوه قبل أن يموت فلا يستفيد به، والرجل يكون معافا فتصيبه العين حتى يمرض مرضا يموت منه فيدخل قبره. والحسد تجادل كثير من أهل العلم في حقيقته، ولكن بعيدا عن حقيقته، وأن هناك شيء يخرج من عين العائن أي من عين الحاسد عندما يقصد الحسد وتشتر نفسه حقدا، إذ أن منبت الحسد هو الحقد. والحسد هو تمني زوال النعمة من الغير، سواء مع تمني زوالها لتكون له دون غيره أو تمني زوالها لمجرد الزوال، ومبعث ذلك الحقد على من أصابته النعمة. ففضل الله يؤتيه من يشاء، ونعم الله عز وجل يرزقها من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن الحاقد بمرض نفسه وسوء طويته وفساد قلبه يشتد ألمه وتسوء حالته عندما يرى النعمة بغيره، فيحقد حقدا يبعث على الحسد، يتمنى بذلك الحسد أو يكون حقيقة الحسد تمني زوال النعمة عمن رزقها من الله تعالى. والحسد هو الشر الذي قد يدمر الأمم، وقد يفرقها، وقد يورثها العداء بعد الإلف والمحبة والأخوة، فقد يفرق بين الأخ والأخ، وبين الأخ والأخت، وبين الزوجة والزوج، وبين الولد والولد، بسبب أنه تسور سائرة حقده فيتمنى زوال النعمة فيتحزن لذلك إذا لم تزل، فيكون بينه وبين من لم تزل النعمة عنه تربص، وقد يحمله ذلك إلى ما هو أشر والشح. اتقوا الشح فإنه حمل من كان قبلكم، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو قمة الحسد إذ أنه يتمنى زوال النعمة التي في يدك لتكون له، يتمنى الحصول على كل ما في يد الغير، فقد يحمله تمني حصول ما في يد الغير إلى أن يقتل الغير أو أن يفعل من المحرمات ليصل إلى ذلك الذي في يد الغير من المحرمات والموبقات ومما لا يجوز. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحسد أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى، أو كما قال أهل العلم: أول ما عصي الله كانت معصية حرص وكبر وحسد. أول المعاصي التي عصي الله بها في الكون معصية حرص وحسد وكبر. أما معصية الحرص فمن آدم حرص أن يكون له الخلد فعصى أمر الله تعالى وقرب الشجرة التي منع أن يقربها. وأما معصية الكبر فمن إبليس عندما أمر أن يسجد لآدم فتكبر وقال: أنا خير منه. وأما معصية الحسد فكانت بين ابني آدم قابيل وهابيل، فحسد قابيل هابيل فقتله، لأن الله تقبل قربانه ولم يتقبل الله من قابيل فأول معصية بين الناس بين المكلفين بين بني آدم كانت الحسد والحسد يقع من القريب والبعيد، والحسد يقع وقد لا يدري الحاسد أنه حسد، وقد يكون من الناس من هو شر حتى أنه لا ينظر إلى شيء إلا وأفسده وأصابه بشر وضرر حتى يسمى عند الناس حاسد. والحسد عموما جعل الله عز وجل لشره الوبيل، ولأنه موجود بانتشار، وصدق من قال لا يخلو جسد حسد، وأنا وأنت يمكن أن نحسد، فجعل لنا سبيل للوقاية، جعل لنا سبيل للوقاية فيما يتعلق بالحسد. وهناك والحسد يتعلق بالوقاية منه أو مداواته يتعلق به بثلاث مقامات أو بثلاثة أحوال. الحال الأول قبل وقوعه، والحال الثاني بعد وقوعه مع العلم بالحاسد، والحال الثالث بعد وقوعه مع عدم العلم بالحاسد. فأما قبل وقوعه فقد أمرنا أن نتعوذ من الحسد، وأن نتخذ من الأسباب المانعة منه، وأن نتخذ من الأسباب المانعة منه. ومن أعظم الأسباب هو أن تبرك عندما ترى النعمة أو ترى غيرك عنده مما ليس عندك، فتقول ما شاء الله تبارك الله. فمن أراد أن يقي نفسه الحسد من الغير، أو يقي أن يحسد هو، أو يقي أن يحسد هو، فعليه بالذكر عند كل نعمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سواء كانت النعمة لك، سواء كانت النعمة لك أو لغيرك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يمنع أحدكم إذا رأى نعمة على أخيه في ماله أو متاعه أو أهله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهو أيضا قال إذا رأى أحدكم نعمة في نفسه أو في ماله فليبرك، ومعنى يبرك أن يقول ما شاء الله تبارك الله. وبالتالي الوقاية من وقوع الحسد قبل وقوعه هو أن تعود لسانك وقلبك أنك كلما رأيت نعمة ولو خبزا قريب الخبز، يعني كما يقول الناس طازة، قل ما شاء الله تبارك الله. ولو متاعا أنعم الله به عليك قل ما شاء الله تبارك الله. أو شيئا وجدته في ولدك أو أهلك قل ما شاء الله تبارك الله. فهذا هو سبيل الوقاية. وكذلك الذكر مع النعمة، إذا ما حدثت بها خشية أن تصيبك عين المحدث، فإذا ما قلت أنا ابني نجح، أنا ابني خف، أنا ابني رجع من السفر، أنا ابني فك الله أسره، أنا ابني رزق بكذا، أنا ابني دخل كذا، فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقد فعل الله كذا، لقد رزقنا الله كذا، ما شاء الله تبارك الله، بفضل الله تعالى والحمد لله رب العالمين. فإذا ما ذكرت مع ذكر النعمة كان ذلك سبب وقاية من أن يصيبك عين المحدث، من أن تصيبك عين المحدث، أي عين الذي تخبره. أما إذا كان الحسد قد وقع وتعلم الحاسد، فهنا سنة اغتسال الحاسد للمحسود، وهو أن يغسل وجهه ويغسل ذراعيه إلى مرفقيه ويغسل ركبتيه ويغسل داخلة إظهاره، يعني قريبا من موطن العورة، كل ذلك يغسله في إناء، ثم بعد ذلك يؤخذ هذا الإناء الذي اغتسل فيه الحاسد ويسكب على المحسود من خلفه دفعة واحدة، ويوضع الإناء الذي كان فيه خلفه. هذه هي سنة الاغتسال في الحسد إذا علم المحسود، إذا علم الحاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتم أن تغتسلوا فاغتسلوا في العين. الحديث متعلق بالعين. إذا أمرتم، ولا يحل لامرئ أن يؤمر بأن يغتسل فلا يغتسل، يعني هذا أمر لا ينبغي أن تكون فيه غضاضة ولا يمتنع، لعله لأن هذا يمكن أن يقع منه. وأنتم تعلمون أن الحاسد يمكن أن يأسم بالحسد وممكن أن لا يأسم. يأسم بالحسد إن كان الحسد متولد من الحقد، فالحقد كبيرة والحسد كبيرة. أما إن كان نظر فلم يبرك وقال: ما هذا، شيء جميل، من أين أتى لكم هذا، كيف حدث لكم هذا، دون أن يبرك ودون أن يذكر، فيمكن أن يكون بغير حقد، يمكن أن يكون بغير حقد، فلا يأسم ولكنه يقع الحسد. وبالتالي إن كان حسن الطوية، إن كان حسن الطوية وحسن المقصد، فإنه إذا وقع منه ما يضر أخيه كان أحرص الناس على أن ينفعه. وبقيت الحالة الثالثة، وهو أن يحسد المحسود أو أن يقع الحسد ولا يعلم الحاسد. وهذا منتشر بيننا. لماذا؟ لأننا غفلنا عن ديننا. اعلم عبد الله، كلما رق دينك كلما عظمت المفاسد الحاصلة لك ومنك. كلما كنت صاحب دين ضعيف أكلت الدين حب الدنيا، وأكلت الدين حب الإخلاد إلى الأرض، اعلم أنه سيكثر منك الشر ولك، منك ولك. ستكون كذابا، وستكون حاقدا وحاسدا ومغتابا ونماما، وستكون مطلع على العورات، وستكون مطلع على النعم التي أعطاها الله لغيرك، وستكون فيك من العيب والشر ما الله به عليم. لماذا؟ لأن الدين هو المغتسل، لأن الدين هو الطهارة، لأن الدين هو الرقي والنقاء. فمن رق دينه قل ماؤه فليس بنظيف، قل غسله فلا يطهرك إلا الدين. فإن كان ماؤك قليل، كل اللي معاك فنجال وأنت تريد أن تغتسل كلك بالدين وما معك إلا فنجان صغير، فهل يمكن أن تغتسل به؟ ولكن عندما يكون دينك عظيم، دينك متين، عندئذ يكون الخير منك ولك، يكون الخير منك ولك. فالحسد الآن قد صار بين الناس كالنار في الهشيم، حتى أن الناس قد توسوسوا بالحسد. بمعنى لو خد دور برد عينه صابتك يا ابني، لو راح يجيب الحاجة وعقلية 10 جنيه عينه فرائعتك يا ابني. كل شيء صار هو الحسد وسوسة، لأنه فعلا موجود، ولأنه يقع. يقول: أنا أتيت بهذا الجهاز أريته لفلان، في نفس الوبعد منها بدقائق وقعت أثر نصين، الولد كان لسه كذا، حصل كذا، بص عليه مش عارف قالوا ايه، وهكذا. لماذا؟ لان دين المجموع او دين الاكثر رقيق، فنجان نقاط، ولذلك عظم الشر منا ولنا. عظم لماذا؟ لانك لو كان دينك قوي متين ودينك دين ثبات، ستكون في كفاية الله، وستكون في حفظ الله، وسيعصمك الله عز وجل من الزلل، وسيدفع عنك العين. لماذا؟ لأن الدين المتين ما يعني ماذا؟ يعني حسن اعتقاد وحسن مسلك، يعني حسن اعتقاد وحسن مسلك. حسن اعتقاد رب الفلق، يؤمن برب الفلق ويفهم معنى رب الفلق ويثق في معنى رب الفلق ويعتقدها. وحسن المسلك يتعاطى الأذكار صباحا ومساء، ويتعاطى الأذكار التي تكون سببا في الحماية والحفظ، وأن يكون في حفظ الله، إذا قالها مساء حتى يصبح، وإذا قالها صباحا حتى يمسي، وهكذا. هذا صاحب الدين القوي. من قال أنك لا تحسب كل دقيقة؟ كلما رأى الناس في يدك ولو منديل من الورق ناعم لطيف الشكل حسن المظهر لحسدوك عليه، وأنت ستبصق فيه وتلقيه بعد قليل. أي نعمة رآها الناس فيك؟ يقولك أنا لسه جاب السيارة وحصل، أنا لسه جاب الجهاز ده وحصل، واتسرقت واتكسرت واتدبت واتعملت، والبيت جابت مجموع جرالها، والبنت فقعت عين بعد ما كانت مخطوبة وبنجهز لفرحها وبقت عانس، والولد والراجل والكبير والصغير. لأنكم لستم في كفاية الله، أو لأننا لسنا في كفاية الله، فلابد أن نعاود ديننا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا كان الإنسان في الحالة الثالثة وقع الحسد ولا يعلم الحاسد، فسيأمر من يغتسل؟ فهنالك يرجع إلى الله، هنالك يلتجئ إلى الله، يدخل المدخل الذي جعله الله. فالأذكار والإلحاح على الله بالنجاة، وأن يفك الله عنه ما ابتلاه، و كل ذلك مطلوب منك إذا استشعرت أنك محسود. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تتنبه إليه. هذا بعض ما في هذه الصورة العظيمة التي لم تبلغ آياتها إلا 5، ولكن تبلغ فوائدها أكثر من 5 مليار فائدة إذا تدبرناها وتوعيناها. ولا يكفي فيها ما قال، ولكني أريد أن أذكر إخواني بما ينفعهم وأن يكونوا، لأن مثل هذه الصور يحفظها الأطفال فضلا عن الصغار وفضلا عن الكبار، ولكنهم لا يدرون لها معنى، ولا يدرون لها معنى. ولا يمكن أن تصح معتقدك فيما لا تعلم معناه ولا تدري ما هو، فلا بد أن نتفهم. لذلك أريد أن أنبه نفسي وإياك في آخر ما أريد أن أقوله لك، إن الله جعل الدين سببا لسعادة الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالدنيا دار ابتلاء، والدنيا فيها من الشر ما الله به عليم، والدنيا فيها من مخلوقات الشر ومن الكدر والنكد ما الله به عليم، ولا يسلم الإنسان من شرها ومن كدرها ومن نكدها إلا بالدين. لا يمكن، لا بالمال ولا بالسلطان ولا بهذا ولا بذاك ولا بذاك، بالدين فقط. فالدين به تأمن، وإن ابتليت أعطاك الله من مقومات الصبر والاحتساب ما يكون البلاء لك فوزا، ولا يكون ذلك إلا بالدين. وفي الآخرة جنات الخلد، نسأل الله أن يجعلنا فيها أجمعين. تنبه لذلك، فما جعل الدين ليكون كما يظن الناس تعذيب، كل حاجة حرام كل حاجة حرام. لا والله، والله ما زقنا للدنيا طعما، وما زقنا لكل شيء طعما، حتى نفس الهواء، إلا إذا صلح ديننا. ثم إذا فسد ديننا وجدت البلاء، وجدت البلايا، وجدت المر، وجدت الكدر، وجدت النكد، وجدت ضيق النفس وانقباضها واضطراب القلب وغير ذلك. أسأل الله أن يفرج كربي وكربكم، وأسأل الله أن يدفع عنا وعنكم العين والحسد وشر النفاثات في العقد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اجعلنا في كفايتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في كفايتك يا رب العالمين، وقنا شر المتربصين. اللهم قنا شر السواحر، وقنا شر النفاثات في العقد، وقنا شر ما خلقت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. آمنا مطمئنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا وتقبل سعينا، وأجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثله، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن أقوم من مقام هذا يا أخوان، أذكركم أن تشاركوا إخوانكم القائمين على هذا المسجد بالمجهود والمال والأمور العينية ليتم هذا الصرح العظيم، ويجعله منارة هدى لا يجعله مسجد ضرار بل يجعله منارة هدى، ويجعله سببا للخير، ويجعله باب علم وفهم وإقامة دين. فتعاونوا على البر والتقوى، وما تقدموه لأنفسكم الآن تجدوه عند الله عز وجل خيرا مما قدمتم وخيرا مما كان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.